الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب سنن الصلاة. تقدم أنه تكلم على أركان الصلاة، فروض الصلاة. بعد أن أنهى الكلام على الأركان أراد أن يبين السنن. قال: ولما فرغ من الأركان شرع في ذكر السنن فقال: وسننها، أي المكتوبة قبل الدخول فيها، أي قبل التلبس بها، شيئان. فهم من كلمة المكتوبة أنه لا يسن ما يأتي في أي صلاة، إنما هو في الصلوات المكتوبة الخمس فقط كالأذان والإقامة، فلا يؤذن لصلاة كسوف، مثلا استسقاء، جنازة، لا يؤذن ولا يقيم إلا في المكتوبة. سننها يعني في المكتوبة قبل الدخول فيها شيئان: الأول الأذان، وهو بالمعجمة، المعجمة يعني الذال اللي عليها نقطة. لغة، هو لغة الإعلام، أذن يعني أعلم، آذنوني إذا جاء فلان، يعني أعلموني إذا جاء فلان، فهل آذنتكم على سواء، قل آذنتكم على سواء، يعني أنذرتكم وأخبرتكم. الأول الأذان، وهو الإعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، يعني أخبرهم وحذرهم وأنذرهم وادعوهم إلى الحج. أذن، أخبرهم، أذن في الناس بالحج، أعلمهم بوقت الحج ووجوب الحج، أي أعلمهم به. وشرعا قول مخصوص، الفاظ مخصوصة معينة للأذان. للإعلام بوقت الصلاة، عند النصارى ناقوس، بدق الناقوس معناته صار وقت الصلاة، صار وقت التجمع، صار ميت تكرفت له شي واحد بيعملوا الناقوس. عند اليهود بوق، زامور بيعملوا. وتحادث الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يخبرون ويعلمون عن وقت الصلاة حتى تأتي الناس للصلاة. آخر شيء كان عندهم اقترحوا الناقوس، فنام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رأى رجلا يحمل ناقوسا في منامه، فسأله عنه، قال: لماذا تريده؟ قال: من الإعلام وقت الصلاة. قال له: ألا أخبرك بشيء هو أفضل؟ علموا ألفاظ الأذان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه عن الرؤيا، فقال النبي: إنها رؤيا حق، وأقر الأذان الذي تعلمه ذلك الصحابي في منامه من ذلك الرجل الذي كان يحمل الناقوس. فقال: لقنه لبلال. سيدنا بلال الحبشي كان صوته عاليا ورفيعا جميلا، فقال: لقنه لبلال. وهذا مستحب أن ينتخب للأذان صاحب الصوت العالي الرفيع. هلا بالنسبة للعالي المكبرات عم تغني، عم تنقل الصوت وتوصله للمسافات البعيدة. صفي عاد جمال الصوت وعدم جماله. نعم. فعلمه إياه. فجاء عمر بن الخطاب لما سمع الأذان يجر رداءه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه كذلك. هذا صار من الله سبحانه وتعالى تعليم وإقرار بالأذان. الأذان ينادى فيه للصلاة المكتوبة وقت الصلاة المفروضة، قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. زاد فيه سيدنا بلال: الصلاة خير من النوم، في أذان الصبح. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الزيادة. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. ناديتم يعني أذنتم. وخبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة أي إذا حضر وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ما عين أعلم ولا أقرأ ولا أحفظ، فليؤذن لكم أحدكم، أحد الذين يريدون أن يصلوا. وليؤمكم أكبركم. إذا تساووا في العلم والقراءة والحفظ والصلاح ينتخب الأكبر، وهكذا درجات. قبل كل شيء نشوف الأقرأ، بعدين الأفقه، بعدين الأصلح، وهكذا. فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، في اختيار يعني الإمام. والثاني، الشيء الثاني الذي هو من سنن الصلاة، الإقامة. في الأصل مصدر أقامة، يعني بالنسبة للغة الإقامة مصدر أقامة، يقوم إقامة. أصل إقامة إقواما، حذفت الواو وانقلبت ألفا وعوضت التاء فصارت إقامة. وسمي الذكر المخصوص، طبعا ذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، كل ذكر. سمي الذكر المخصوص به بالإقامة لأنه يقيم إلى الصلاة. والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع، يعني من أصل الشريعة مبدعة، فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من الصلوات كالسنن. وعد صلي سنة الراتب ديم الصلاة، لا، وصلاة الجنازة، جنازة أو جنازة. والمنذورة، نادر أن يصلي الضحى، طالما صارت منذورة صارت فرض، كمان بيأذن لا بيقيم؟ لا، ما بيقيم ولا بيأذن إلا للصلاة المكتوبة. والمنذورة لعدم ثبوتهما، ثبوت الأذان والإقامة فيه، يعني في غير الصلاة المكتوبة. بل يكرهان فيه، يعني في غير الصلاة المكتوبة يكره أن واحد يقيم الصلاة، كما صرح به صاحب الأنوار. ولا صلاة العيد ولا غيره ما بده إقامة ولا أذان. ويشرع الأذان في أذان المولود، في أذن المولود، هذا استطراد بمناسبة الأذان، استطرد هو الحكي على سنن الصلاة، ما لنا علاقة بتبع المولود، لكن استطرادا وللمناسبة قال: يشرع الأذان في أذن المولود اليمنى. إذا إجا الصبي صغير أو بنت ما بتفرق، مولود في كلمة مولود تطلق على هذا وهذا، يعني ولد زال وصيت لأولادي يعني ذكور وإناث، زال أبنائي يعني الذكور. ويشرع الأذان في أذن المولود اليمنى، إيه ما بيأذن بيصرعوا للولد كمان يعني بلطف. والإقامة في اليسرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة، العقيقة التي تذبح لأجل المولود، الذكر تنتين والأنثى واحدة، إلى باب خصوصي، باب الأضحية، باب العقيقة. هنيك إلى مناسبة بالنسبة للمولود، كمان بيحكيها هنيك بالنسبة للأذان. ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان، أي تمردت الجان وانتشرت الشياطين. منين بدنا نعرف؟ غالبا بعد المغرب، كما أشار بعض الأحاديث إلى هذا، أن تتغول الغيلان، لازم نضب الأولاد، لازم ما خلوها فلتانين يقرشوا. يندب الأذان إذا تغولت الغيلان، أي تمردت الجان. الجان لا يستطيعون التشكل بأي هيئة من الهيئات، لأن هذا تغيير الشكل لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن علمهم سبحانه وتعالى بعض الأسماء أو بعض الكلمات يقولونها فيتغير شكله، قد يتشكل بشكل كلب أو بشكل ثعبان أو بشكل الله أعلم. ويندب الأذان للمنفرد، يصلي لحاله مو مع الجماعة ولا في جماعة، يصلي الظهر، يندب له الأذان وأن يرفع صوته به إلا بموضع وقعت فيه جماعة. قالت الروضة كأصلها وانصرفوا، صلوا الجماعة، أدنوا صلوا وانصرفوا، يجي واحد متأخر بده يصلي يعمل أذان كمان خصوصي، لا مش الحال، ما بيرفع صوته إذا بده يأذن. أن يرفع صوته به إلا، يعني لا يرفع صوته، بموضع وقعت فيه جماعة، قال في الروضة كأصلها وانصرفوا. ويؤذن للأولى، لازم تكون عندكم الأولى ولا للأولى؟ نعم للأولى، هون محطوطة الأولى. ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها، عليه قضاء صلوات متعددة بده يقضيها ورا بعضها، بيأذن أول مرة بس بعدين بيقيم فقط. ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها، راح يصليها ورا بعضها، مثل كمان واحد بده يصلي صلاة الجمع بالسفر، مغرب مع العشاء، بيأذن للمغرب فقط، ما بيأذن للمغرب ويرد بيأذن للعشاء، بيأذن للمغرب بعدين بيصلي العشاء بدون أذان. هاي كلمة والاها يعني صلوات ورا بعضها، سواء كان قضاء أو صلاة مجموعة في السفر. ومعظم الأذان مثنى، ومعظم الإقامة فرادى. الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أيوة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تنتين تنتين، معظمه مو كله، أيوة، لا إله إلا الله بالأخير مرة واحدة بيقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، ذلك عم يقول لك معظم الأذان مثنى، ومعظم الإقامة فرادى. والأصل في ذلك خبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ساوي 2-2 ويوتر الإقامة وحده وحده. أصبح هذا بتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد منه ما قلناه، والإقامة 11 كلمة، والأذان كلمات 19 كلمة بالترجيع، مع الترجيع. شو هذا الترجيع؟ يعني قبل ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته، قبل بيقول خافضا صوته لحاله أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين بيعيط بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا اللي عم يحكيه لحاله بالصوت المنخفض اسمه ترجيع. ايوه، اذا عدينا الترجيع بيطلعوا 19 كلمة. ويسن الاسراع بالاقامة مع بيان حروفها، مو يلغمطها لغمطة كمان، فيجمع بين كلمتين منها بصوت الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله، والكلمة الأخيرة بصوت لحاله. ترتيل في الأذان ما يدرج درج مثل الإقامة، بس ما يمطمط كتير كمان ويعمل لي أنغام. أيوة، يساوي الصلوات مثل يوم الجمعة أو غيرها، ما بدها، خليها على السنة الشغلة. نعم، هلا في بعض المساجد مثل أكبر المساجد عنا بيساوي صلوات متعددة بعد الأذان، كل واحد بيساوي صلاة لحاله، ويأذنوا مجتمعين. هاي مجتمعين كانت لو ما كان في مكبر كان في حاجة إلها، هلا في مكبر ما في حاجة للاجتماع، أذان فرادة واحد واحد بيأذن. لكن مو كفر مو حرام مثل ما بشددوها في بعض الناس، بس خلاف السنة. فيجمع بين كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة والكلمة الأخيرة بصوت. والترتيل في الأذان يسن، فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت الله أكبر الله أكبر، ويفرد باقي كلماته للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم. ويسن الترجيع في الأذان، هذا الترجيع اللي حكينا، وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا، بس تبع أشهد أن لا إله إلا الله يقولها قبل سرا، بيعترف بعدين بيعلنها. والتثويب في أذان الصبح، في أذان الصبح خاصة في التثويب، وهو قوله بعد الحي علتين، بعد ما بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. ويسن القيام في الأذان والإقامة على عال إن احتاج إليه. يعني يوقف على الأسطوح، يوقف على المادنة، هلا عم يأذن تحت بس الصوت عم ينتقل للمادنة لفوق، وهذا المقصود. إن احتاج إليه، إن احتاج إليه بيوقف على العالية، إذا ما في حاجة هو شرط. والتوجه يسن في الأذان والإقامة التوجه للقبلة، وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة، مرتين في الأذان ومرة في الإقامة، وشمالا في حي على الفلاح كذلك، مرتين في الأذان ومرة في الإقامة. هذا معنى كذلك، من غير تحويل صدره عن القبلة. لمؤذنين بيلتفت كلياته. إيه هذا مو مسنون، بس بدي يلفت وشه، صدره بيتمل القبلة. وأن يكون يسن أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة، لأنه عم يخبر الناس خبر يعلمهم عن وقت الصلاة، إذا ما هو عدل ربما ما يتقي الله، يؤذن قبل الوقت أو يؤذن بعد الوقت، فهذا بده يكون عنده عدل لأنه شاهد يشهد على أن وقت الصلاة قد دخل. عالي الصوت أن يكون عدلا عالي الصوت حسنه يسن، بس لو أذن واحد صوته واطي أو صوته مو حلو أجش بصح الأذان وبيمشي الحال. هذا إذا كان صوته أجش لازم ما يصلوا على أذانه، مو هيك؟ نعم. وكره من فاسق الأذان، واحد فاسق شراب خمر أو بيحشش ويطلع بيأذن مكروه، لكن صحة هذا معناه كره أنه صحة. وصبي مميز لو لين استحسننا واحد ولد صوته جميل مميز مو دون التمييز وعلمناه الأذان وصار يأذن بصح بصح، لكن مكروه، الأفضل إنه يكون بالغ. وأعمى وحده، مؤذن يكون أعمى وحده، وكان كثير من المآذن يتولاها العميان، لكن معنات وحده ما في مين ينبهه على أنه دخل الوقت أو ما دخل، أما إذا كان في مين عم ينبهه يعرفه كان يقولوا له لعبد الله ابن أم مكتوم أصبحت أصبحت. سيدنا بلال يؤذن الأذان الأول بالنسبة للصبح، يؤذن الأذان الأول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم بيقولوا الناس إنه كان يشم ريحة الصبح، لكن كانوا يقولوا له أصبحت أصبحت، يعني نبهوا إنه صار وقت الصبح أذن بقى. وكرها كرها عندكم الأذان والإقامة أحسن. نسختكم عم تطلع أصح بس ما فيها أحمر، احنا عنا أحمر. مميز وأعمى وحده وجنب، مكروه أن الجنوب يأذن بصح معناتها. ومحدث حدث أصغر، إذا أطلق الحدث دائما حكينا أنه يطلق على الحدث الأصغر، فإذا قيل محدث يعني حدث أصغر. والكراهة لجنوب أشد لأن حدثه أكبر، وهي في الإقامة أغلب كمان، يعني الجنابة والحدث في الإقامة أغلظ منه في الأذان، يعني مباشرة صارت للصلاة. ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب والولاء، يعني ورا بعض ويطلع يسحر على المادني، أيوة بما يأكل الصندويش يقول الكلمة، لا يسن الولاء بين كلماتهما الأذان والإقامة. ولجماعة يسن لجماعة جهر ودخول وقت إلا أذان صبح فمن نصف الليل. الصبح يأذنوا أذانين كما حكينا، كان يأذن سيدنا بلال بنص الليل مشان اللي بده يقوم عن الليل، مشان يتهجد، مشان يتهيأ، مشان له ورد خاص من القرآن ينبهون. بعدين وقت بيأذن بيصير وقت الصبح وقت الصلاة بيأذن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. نعم. حتى في غير رمضان سبيل. ايه نعم. ويسن مؤذنان، ايوه خلصت، الا اذان صبح فمن نصف الليل. ويشترط في المؤذن والمقيم الاسلام. واحد كافر نصراني أذن لنا أو يهودي ما بيصير، مو أمين، لأنه ما زال من الفاسق مكروه أم من الكافر. نعم. ولغير النساء، الإسلام هو التمييز، يشترط في المؤذن والمقيم الإسلام والتمييز. أما إذا كان قبل التمييز صغير لسه مو مميز نخليه يأذن، لا ما بيصير. إذا كان مميز 7-8 سنين عمره واعي يمشي الحال تقدمت، لكن مكروها. ويشترط في المؤذن والمقيم الإسلام والتمييز. ولغير النساء، إذا واحد يأذن للرجال يشترط الذكورة، ما بصير مرة تأذن لنا. أيوة. ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه، يعني المكان المخصص للصلاة يسن انه يكون فيه له مؤذنين، سواء كان مسجد موقوف مسجد الا مو موقوف مسجد، انه قال ونحوه. يسن مؤذنان للمسجد ونحوه. ومن فوائدهما، ليش بدنا اثنين؟ ان يؤذن واحد للصبح قبل الفجر واخر بعده، بعد الأولان يعني. ويسن خلصتي هلا الأوقاف، إذا في مجامع الاثنين مأذنين بيشطوا واحد، لأنه بدين بالناس معاش يعني خطيط فرانين. نعم. ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما، قول الله أكبر، تقول الله أكبر، قول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. إلا في الحيعلتين، إلا في حيعلات، يعني حي على الفلاح وحي على الصلاة، مرتين ومرتين أربعة صاروا حيعلات جمع. إلا في حيعلات ما بيقول مثله، أما يقول له حي على الصلاة بيقول له حي على الصلاة. واحد بيقول لك تفضل امشي على الجامع بتقول له امشي على الجامع، هذا مو جواب. نعم. كان شو بده يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالله. لا حول على الطاعة للمعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. إلا في حيعلات وتسويب، لما بيقول لك الصلاة خير من النوم بدك تقول له صدقت وبررت ونصحت، الصلاة خير من النوم. وكلمة كلمتي الإقامة أقامها الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، شو يساوي؟ قال فيحوقل. شو معنى يحوقل؟ هذا كله نحت، حوقل معناته قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على قال حي على الصلاة. أيوة. فيحوقل في كل هذا، بس النحت سماعية، ما بيصير كل واحد ينحت يجيب شي جملة ويقعد ينحتها حرف حرف مع بعضهم يخلطون. النحت سماعي، كلمات وردت ما ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ما تعم عقدت قط، ما تسرول قمت قط، يعني ما لبست السراويل وأنا قائم، ولا لبست العمامة وأنا قاعد. فيه ورد هيك ببعض كلمات، جعفلة يعني جعلني الله في داءك. هلا يحوقل وحي على منحوتات، فيحوقل في كل كلمة في الأولى ويقول في الثانية صدقت. أني الثانية تبع التسويب، تبع الحيعلات يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتبع التسويب يقول صدقت وبررت. وفي الثالثة لما بيقول قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. ويسن لكل مؤذن ومقيم وسامع ومستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان وارد، لكن مو شرط يدمج بالأذان، يعني هو بيصلي على النبي المؤذن والسامعين بيصلوا على النبي بس بصوت غير صوت الأذان. ولا يندب للمؤذنين أن يفصلوا بين الصلاة على النبي، طالما عم يصلوا على النبي ماشي الحال، يفصلوا بينها باللهجة بالصوت، خلي الأذان في العالي لما بيقول اللهم صل على سيدنا محمد وطي صوت شوي. يسن لكل مؤذن ومقيم وسامع ومستمع، يعني السامع معناته مو اللي قاعد خصوصي عم يسمع، هذا اسمه سامع، والمستمع اللي قاعد عم ينصت خصوصي مشان يسمع، هذا الفرق بين السامع والمتسمع او المستمع. ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الاذان او الاقامه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. من محمودا الذي وعدته، ما في الدرجة الرفيعة اللي بيقولوها بعض الناس، ما وردت الوسيلة والفضيلة، وابعثوا الله مقاما محمودا الذي وعدته. بعدين عم يقول الأذان وحده أفضل من الإمامة، وقيل إن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، لأن هذا المؤذن داعي إلى الله، ومن أفضل قولا ممن أفضل أصدق قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومن أحسن قولا. نعم. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. نعم، الأذان وحده أفضل من الإمامة، وقيل إن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة، وصحح النووي هذا في نكته، إن الأذان مجموع مع الإقامة أفضل من الإمام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وما كان مؤذنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال وسننها. الحمد لله رب العالمين، أهل الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آتنا أفضل ما تأتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.